السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من الشعر حكمة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. ولم يزده على ذلك. قوله مدحت ربي، أي أثنيت على ربي بشعر نظمته. قوله بمحامد، أي بثناء على الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وآلائه ونعمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، في إقرار لما كان من الشعر من هذا القبيل. فإذا كان الشعر قائما على الثناء على الله سبحانه وبيان أسمائه وصفاته وذكر عظمته وبيان حقوقه على عباده وتوحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والضلال، فهذا مما يحبه الله. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب الحمد. ويستفاد من هذا الحديث أهمية المنظومات العلمية التي نظمها أئمة العلم وعلماء السلف في الاعتقاد والتوحيد، وهي كثيرة نافعة مفيدة، نظمت في بيان التوحيد وبيان أسماء الله وصفاته وعظمته وحقوقه سبحانه على عباده وذكر صفاته جل وعلا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها المختصر ومنها المطول، ولكثير منها شروح مفيدة. وهكذا الشأن في سائر المنظومات العلمية في الفنون المختلفة، قد نفع الله بها نفعا عظيما. وعناية طالب العلم بهذه المنظومات قراءة وحفظا ومدارسة أمر نافع له ومفيد. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما كان من الشعر من هذا القبيل، مما كان في باب الثناء على الله وتعظيمه وتوحيده وبيان حقوقه على عباده والتحذير من الإشراك به. قال النووي رحمه الله: قال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه. قالوا: وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشده وأمر به حسانا في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. فيه ضابط آخر يتعلق بالشعر ولا سيما المباح منه، وهو ألا يملأ جوفه منه، وألا يكون شغله الشاغل بحيث ينقطع للشعر فيترك القرآن ويدع الأذكار ويعرض عن الأحاديث ودراسة العلم. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. فإذا اشتغل بالشعر حفظا وتذوقا ومضى في ذلك، انصرف عن القرآن وتلاوته وأعرض عن ذكر الله وعن طلب العلم فهذه بلية في حقه. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال ابن عبد البر رحمه الله: فأحسن ما قيل في تأويله والله أعلم أنه الذي قد غلب الشعر عليه فامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر غيره ممن يخوضون به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له، كالمكثر من الهذر واللغط والغيبة وقبيح القول ولا يذكر الله كثيرا. وهذا كله مما اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه. وقال النووي رحمه الله: المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله، وهذا مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا. قوله خير من أن يمتلئ شعرا فيه تنبيه إلى الأخذ من الشعر باعتدال، لا أن يجعل المرء الشعر ديدنه ويملأ وقته به حفظا ومطالعة لدواوينه فينصرف عن القرآن ويعرض عن ذكر الله وعن طلب العلم. وربما أفضل الأمر ببعض الناس إذا أمضى وقته في الشعر وملأ جوفه به إلى أن يفضل الشعر ويعتقد أن فيه من التأثير والفائدة ما ليس في القرآن، وهؤلاء جرهم ذلك إلى الاشتغال بالشعر في باب الدعوة إلى الله، فلا يدعون بالقرآن ولا يذكرون به ولا يعلمون الناس الحديث ولا يعظون به، وإنما يشتغلون في هذا الباب بإنشاد الشعر. والله تعالى يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، ويقول: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأهمل أولئك القرآن وعطلوا إعمال كتاب الله عز وجل وانصرفوا إلى الشعر إنشادا واشتغالا به. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال: إن ربك يحب المحامد. ولم يزدني عليه. قوله عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا في توضيح للرواية السابقة، فإنها لم ينص فيها على أن المدائح والمحامد كانت من الشعر، وهنا قال كنت شاعرا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ما كان من الشعر من هذا القبيل فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ فقال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قولها رضي الله عنها: استأذن حسان بن ثابت، هو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها في هجاء المشركين فيه أدب رفيع من حسان رضي الله عنه، إذ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجو المشركين أعداء الدين. وفي هذا عظة بالغة، إذ في المسلمين من يهجو إخوانه المسلمين شعرا ونثرا ولا يبالي ولا يسأل نفسه أو غيره هل يحل له ذلك أو لا، وبهذا يدرك الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال من لم يكن على نهجهم، حيث يقل الأدب ويضعف الحياء وينقص الخوف من الله تبارك وتعالى، ويكثر الاعتداء والظلم بالطعن في الأعراض والولوغ في الأنساب والوقيعة في الناس وإثراء النعرات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قولها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ أي إذا هجوتهم وهم من قريش وأنا من قريش، فقد يجر ذلك إلى التعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنساب. قال المهلب: وأما قوله فكيف بنسبي، فإنه أراد كيف تهجوهم ونسب المهذب الشريف فيهم، فربما مسني من الهجو نصيب. فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم، أي لأخلصنك من بينهم بالسلامة من الهجاء، أي أهجوهم بما لا يقدح في نسبهم الماس له عليه الصلاة والسلام، ولكن أهجوهم بسيء أفعالهم وبما يخصهم عاره في أنفسهم، وتبقى فيهم وصمة من الأخلاق والأفعال المذمومة التي طهر الله نبيه منها ونزهه من عيبها. وهذا أصل في دفاع الإنسان عن نسبه وذبه عنه، ومنع دخول داخل فيه بطعن أو لمز أو شيء من ذلك. قوله فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، أي سأقول فيهم شعرا أهجوهم به، وأبين فيهم مساوئهم ورذائلهم وما هم عليه، وأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، فلن يصل إلى نسبك شيء ولا مقدار ذرة، لا من قريب ولا من بعيد. واختار الشعرة في سلها من العجين خاصة لأن الشعرة إذا سلت من العجين فإنه لا يلتصق بها أي شيء منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله كما تسل الشعرة من العجين، أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق بها منه شيء لنعومتها، بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلا فإنها قد يعلق بها منه شيء، وأما إذا سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص. ويستفاد من هذا الحديث أن الشعر إذا كان في خدمة الإسلام ونصرة الحق والذب عن المسلمين وبيان حال المشركين أعداء الدين وكشف ما هم عليه من الكفر والفساد والظلم والسفه والجور والفسوق تحذيرا من ضلالهم ومن باطلهم، فإنه شعر مشروع مأذون فيه، بل قد يكون من الجهاد بالبيان واللسان، كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يجاهد بشعره دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشك بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال هجهم، فهجاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما،